تابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من أن تصلي النوافل في المسجد كصلاة التراويح؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فليأذن لها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فالرجل الأفضل والأكمل أن لا يمنع المرأة، الأفضل والأكمل، لكن إذا خاف عليها الفتنة وخاف عليها أن تؤذى فإنه يمنعها. ولذلك إذا وجد السبب للمنع فلا بأس، وقد فعل ذلك أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المهديين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين، فضرب عجيزة زوجته، ولما سألها في اليوم الثاني هل لا خرجت؟ قالت: فسد الناس، وهو الذي ضرب عجيزته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كله من باب الغيرة، وانظروا كيف هدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فالأفضل والأكمل إذا كان الأمر بمحافظة، وخرج الرجل بامرأته محافظا عليها وشهدت صلاة التراويح فلا بأس، وإن كان الأفضل والأكمل أن تقر المرأة في بيتها وأن تأخذ بما أوصاها به النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتها في مخدعها، وأن تعلم أن الخير ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، كما قالت فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.